بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. وهذه قاعدة معروفة، الأصل في العادات الحل والإباحة، الأصل في العادات الحل والإباحة، يعني أن العادات الأصل فيها الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم. فالعادات من الأطعمة والألبسة والأشربة وطريق المعاش والذهاب والمجيء والكلام، الأصل في كل ذلك الجواز، لا يحرم إلا ما قام الدليل على تحريمه. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه نعمة عظيمة من الله وامتنان من الله على عباده، أنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، وهذا يفيد الحل ما لم يرد نص بالمنع من ذلك أو النهي عنه. هذا امتنان من الله على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن سبحانه إلا بمباح، إذ لا منة في محرم. واستدل أيضا بإباحتها بأحاديث بآيات كثيرة، كما في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الحصر في الآيات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل تعالوا: أتل ما حرم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فالحصر في هذه الآيات الكريمة يدل على أن الأصل في الأشياء هو الحل، وهذه قاعدة معروفة، الأصل في الأشياء الحل. لكن ما يستدل بهذه القاعدة إلا بعد البحث والنظر والتفتيش، أيوجد دليل يحرم شيئا من الأمور أو لا. مثلا ما يأتي مثل ما يفعل بعض الناس في هذه الأزمنة المتأخرة، كل ما يريد يقول: يا أخي الأصل في الأشياء الحل. لكن متى يصح الاستدلال بما دلت عليه هذه القاعدة؟ كما يقول أهل العلم: بعد البحث والنظر، هل فيه دليل يدل بخصوصه، يعني على أن هذه المعاملة أو على أن هذه الأشياء التي يدعى حلها يعني لم يرد فيها منع أو نهي، إما دليل بخصوصه أو دخولها تحت دليل عام يدل بعمومه على عدم حلها. فلا يستدل بهذه القاعدة إلا بعد البحث والنظر، وحتى يستبين أنه ليس هناك دليل بخصوصه يدل على هذا الشيء المعين، فهنا يصح الاستدلال بهذه القاعدة، وهو أن الأصل في الأشياء الحل. فالأصل في البيوع والإيجارات وسائر المعاملات والأعيان والمنافع والثياب والآنية وكل شيء الحل، إلا ما حرم بالنص في الأشياء. فالأصل في الأشياء الحل، كما تقدم معنا في الآية الكريمة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما في الأرض جميعا. وهذا يشمل إيش؟ الأعيان ويشمل المنافع ويشمل المنافع. أما المعاملات فمثل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فأحل المبايعة، فالأصل فيها الحل، وكذلك بقية العقود، الأصل في العقود والأصل في الشروط إنه هو الحل ما لم يرد المنع أو الحظر. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فإذا كان كتاب الله ما نهى عن هذا الشرط، والمقصود بكتاب الله يدخل فيه حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه القاعدة الأصل في الأشياء الحل أو الأصل في المعاملات الحل، عكس القاعدة التي في العبادات. العبادات الأصل إيش؟ المنع والحظر. فلا يشرع التعبد بشيء لله عز وجل إلا ما دل الدليل عليه أنه مما يتعبد به، وعكسه المعاملات الأصل فيها الحل، فلا يمنع منها شيء إلا أن يرد الدليل الذي يحظر ويمنع من ذلك. هذا في الشروط، في العقود، في الأعيان، في المنافع، في الثياب، في الآنية، في كل ما خلقه الله للناس لينتفعوا به. وقد نهى الشرع عن الحرير للرجال والتحلي بالذهب للرجال. إذن هذه حرمت نصا، فتخرج من إيش؟ من القاعدة التي هي الأصل في الأشياء الإباحة بالدليل ونحو ذلك. فلا يحرم من الأشياء من العادات إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الآنية، الأصل في الآنية الحل، إلا آنية، الآنية المصنوعة من الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيها بورود النهي عن ذلك. يعني نستثنيها من العموم بورود النهي الدال بخصوصه على ذلك. الأصل في الآنية الحل، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومنه الآنية لأنها مما خلق في الأرض. لكن إذا كان فيه شيء يوجب تحريمها هذا في الآنية، حتى غير الذهب والفضة، الذهب والفضة جاء تحريم الآنية فيهما، لكن الأصل في ما عدا آنية الذهب والفضة أنه إيش؟ أنه حلال، إلا إذا صار فيها شيء يوجب التحريم، كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا، آنية على صورة حيوان، فهنا تحرم لا لأنها آنية ولكن لأنها صارت على صورة محرمة، فالصناعة أخرجتها عن معناها المبيح إلى المعنى المحظور. والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو، يعني ما سكت عنه من الأشياء فتدخل في العفو. ولذلك جاء في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فيكون الأصل فيما سكت الله عنه إيش؟ الحل، إلا في العبادات فالأصل فيه إيش؟ التحريم، لأن العبادة طريق موصل إلى الله عز وجل. فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا لنا حرم علينا أن نتخذه طريقا. وقد دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على الشرع، فالابتداء فيها يعتبر استدراك على الشارع وتعدي لما شرعه الله عز وجل. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضرة. هذا كل من صيغ إيش؟ العموم. وعليه فلا توجد بدعة حسنة، لأن الذي يقول فيه بدعة حسنة هذا ينازع الشارع. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، هل يصح أن يقال فيه بدعة حسنة؟ ما يمكن، ما يمكن أن يقال بذلك. فمن قال بذلك أن بدعة حسنة، إما أنها ليست بدعة فلا تدخل في المعنى المذموم، أو أنها بدعة فلا يمكن أن تكون حسنة، لأن اعتبار أي بدعة حسنة هذا اعتراض على الشارع وزيادة على المشروع. فالأصل في العبادات أنها توقيفية، أنها موقوفة على النص، موقوفة على الدليل الدال على ذلك. وهذا من رحمة الله بعباده أن جعلهم لا يتعبدون بشيء لله عز وجل إلا بشيء هو شرعه لهم وبينه لهم ويتخذونه طريقا. ولذلك يقول الإمام ابن القيم: ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب، فالطرق مغلقة والأبواب مسدودة إلا من هذا الطريق، يقصد الطريق الصراط المستقيم، طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنه متصل بالله موصل إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المشرع من هو؟ هو الله، ووضع طريقا للمسلم يجب أن يسير عليه إلى أن يلقى الله عز وجل. فمن اتخذ طريقا آخر فيكون خالف الطريق الذي رسمه الله عز وجل لعباده، فلا يصل لأنه خالف أمر الله وأمر الرسول، وخالف الطريق الصحيح الذي يجب عليه اتباعه. فسواء عقل المسلم العبادة ودرك حكمتها، فالواجب عليه ألا يعترض، بل الواجب عليه أن يمتثل. ما في شيء يعني يشرعه الله عز وجل إلا وله حكمة، لكن المسلم لا يتوقف فعله للعبادة أو فعله لما أمر الله به أو أمر به رسوله، أو ترك ما نهى الله عنه أو نهى رسوله حتى يعرف الحكمة. هو لابد، ما في شيء إلا يعني جعل الله له حكمة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. لكن المسلم ما سمي مسلما إلا لأنه استسلم لربه وانقاد لاتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة. ففي عبادات يعني الحكمة فيها التعبد المحض لله عز وجل، مثل الصلوات. لماذا صلاة نصليها أربع، وصلاة نصليها ثلاث، وصلاة نصليها ركعتين، وصلاة نجهر بها، وصلاة نسر بها؟ هذا تعبد لله عز وجل. فيمتثل المسلم أمر ربه عز وجل ويستسلم له وينقاد لطاعته، ولا يوقف العمل أو العبادة حتى يعرف الحكمة. هذا ليس من خلق المسلم صاحب السنة المتبع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في العبادات المنع والحظر، والأصل في المعاملات الحل. لكن متى نستدل بأن الأصل هو الحل؟ إذا بحثنا وفتشنا وعلمنا أنه ما فيه دليل يدل على الحظر، هنا نستدل بالقاعدة أن الأصل في الأشياء الحل. نعم نعم. ما يكفي استصحاب الأصل؟ هو استصحاب الأصل، تستصحب الأصل، لكن متى استصحب الأصل أيضا؟ حتى أتأكد هل جاء شيء ناقل عن هذا الأصل. هو استصحاب الأصل مثل الأصل الإباحة، فأنا ما أعمل بهذا الأصل إلا حتى أبحث هل وجد يعني ما يدل على عدم الإباحة، فهنا أستدل. كذلك الأصل استصحاب الأصل، لكن متى استصحب الأصل؟ إذا علمت أن ليس فيه شيء نقلنا عن هذا الأصل أو عن استصحاب الأصل إلى شيء غيره. نعم. ثم قال رحمه الله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا المذكور. نعم. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا المذكور. نعم. أما العبادات فالأصل فيها المنع إلا إذا أذن بها الشرع، والدليل هو الذي ذكره سابقا أو ذكرناه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال العلماء: قوله وهو محسن أي اتبع في عمله ما شرعه الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه. نعم. وعندنا قاعدة، قاعدة الأصل في فيما سكت الله عنه: الحل إلا في العبادات، الحل إلا في العبادات، فالأصل فيها كما ذكرنا إيش؟ التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فالمنهي عنه يجتنب بالكلية، وأما المأمور به فيفعل منه المكلف ما يستطيع، وأعذره الله فيما لا يستطيع. يا أيها الذين آمنوا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. جاء في الحديث: إن أعظم المسلمين جرما من سأل على شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، لأنه أدخل المشقة على المسلمين والحرج في دينهم. نعم. ثم قال رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. نعم. وسائل الأمور، يقول المصنف: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني في الحكم عليها. والقاعدة تقول: الوسائل لها إيش؟ أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فحرم الزنا وحرم الوسائل التي توصل إليه، ولا تقربوا الزنا. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فأمر بغض البصر لكي لا يكون وسيلة إلى المحرم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. فالمشي للصلاة هذا وسيلة للصلاة، فإذا كانت الخطى التي يخطوها يأخذ بها الحسنات ويحط بها عنه من السيئات، لماذا؟ لأن الوسائل لها حكم المقاصد. فالسعي إلى الصلاة هو من أجل الصلاة، فيكون في سعيه في مشيه في ذهابه يكتب له الأجر، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن قصده بهذه الخطوات التي يخطوها أن يؤدي الصلاة التي افترضها الله عليه. ولهذا قال الإمام الشافعي: الذرائع إلى الحرام والحرام تشبه معاني الحلال والحرام. تكون الذرائع يعني الوسائل الموصلة إلى الحلال والحرام تشبه المعاني التي هي الحلال أو الحرام. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها. فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إيش؟ إفضائها إلى غاياتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، وسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات الذي هو الشيء المقصود بعينه، وهي للوسائل مقصودة قصد الوسائل، مقصودة قصد الوسائل. الوسائل لها أحكام المقاصد هذا في الأصل، لكن الوسائل الممنوعة تباح عند الحاجة أو عند الضرورة. الوسائل الممنوعة متى تباح؟ تباح عند الحاجة أو الضرورة. ذكرنا أن الحاجة إيش؟ دون الضرورة، أن الحاجة دون الضرورة. من ذلك إيش؟ الكذب، ومحرم. لكن إذا كان لإصلاح ذات البين يكون مباح، وكذلك الكذب إذا كان لإنقاذ نفس معصومة من الهلاك هنا يكون إيش؟ مباحا. إذا كان لإنقاذ معصوم من الهلكة فيكذب الإنسان من أجل هذا المقصود، وكذب الرجل على زوجته من أجل حسن عشرتها، لكن ما يتخذ ذلك دوما وأبدا، إنما في الأشياء التي لا ترتب عليها ارتكاب محرم أو ترك واجب، فهذا يعني أباحه الشارع من أجل يعني الحاجة إليه. وكذلك في الحرب أيضا، حرب العدو، كذب في حرب العدو أيضا تكون من هذا القبيل. ولذلك قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، هذه شرعية ولا غير شرعية؟ غير شرعية. هذه إيش؟ ميكافيلية. هذه طريقة اليهود. اليهود كل وسيلة تؤدي إلى الغاية التي يريدونها فلا يمنعهم منها مانع إلا دق الخشوم كما يقول، ما يمتنعون عنها. الحلال يحصلون عليه بأي طريق، ربا ولا وكذا، عندهم الغاية تبرر الوسيلة، فالغاية تبرر الوسيلة، ليست قاعدة شرعية وإنما هي قاعدة من قواعد الماديين أصحاب النظريات النفعية التي تقوم على الأصول الدنيوية المحضة. فترى القوي يأكل الضعيف، فتراهم يعاملون الناس بالربا ليأكل الغني مال الفقير، ويقتلون المريض الميؤوس منه بدعوة تخفيف الألام عنه وغير ذلك، ولا عشان يصرف عليهم قيمة العلاج ويتخلصهم منه. ومن ذلك قول بعضهم دخول البرلمانات وسيلة لغاية وضع القوانين والأحكام على وفق الإسلام، ثم يستدل بقاعدة الغاية تبرر وسيلة. ولهؤلاء يعني ينبغي أن يفطنوا لهذه القاعدة، في الأصل ليست قاعدة شرعية وإنما هي قاعدة يعني ميكافيلية. فالأحكام في البرلمانات قائمة على التصويت وموافقة الأغلب والأكثرية، أكثرية الأعضاء، لكن أحكام الله ما تخضع لهذا الأمر. طيب أرادوا شيئا يشرعونه بزعمهم، هم يقولون سمون أنفسهم مشرعين، ها ينظروا صوت الأغلبية، ثم منهم الأغلبية ها يكونوا رجلا يكونوا امرأة يكونوا ها صاحي ولا ما هو صاحي ها. فهذه خطيرة جدا، أحكام الله عز وجل لا تخضع لمثل هذا، فهي ليست اختيارا وإنما هي واجبة التطبيق وجوبا شرعيا باتفاق أهل العلم. يعني أحكام الشرع ما تخضع للاجتهادات يعني أو التصويت عليها، وش رأيكم صوت على هذا؟ طيب هذا دين الله، ما هو خاضع للآراء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به هذا واجب فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. صلي جماعة مثلا والجماعة لا تكون إلا في المسجد، إذن إيش؟ صلاتك في المسجد واجبة. لكن لو حصلت الجماعة في غير المسجد تصبح صلاتك في المسجد واجبة أيضا؟ الخلاف معروف في المسألة، يعني هناك من أهل العلم من يرى أن الصلاة في المسجد شرط صحة بحيث لا تصح الصلاة إلا في المسجد للقادر، الإنسان القادر الذي ليس له عذر ويسمع النداء ويمكنه يعني الصلاة في المسجد. وهناك من يرى أن الصلاة في المسجد سنة مؤكدة ليست واجبة وليست فرض. وهناك من يرى أن تحصيل الجماعة واجب، يعني على الذكور البالغين تحصيل الجماعة على المسلم الذكر المكلف واجب. فإذا كانت لا تتحصل إلا بالمسجد فالصلاة في المسجد واجبة، وإذا كانت تتحصل في غير المسجد فالصلاة في المسجد سنة مؤكدة. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد أن صلاة الجماعة واجبة، فإذا أمكن تحصيلها في غير المسجد تصبح صلاتها في المسجد مستحبة وسنة مؤكدة. أما إذا لا تتحصل إلا في المسجد فصلاتك في المسجد واجبة، وهذا هو أعدل الأقوال. يعني الذين قالوا أن ابتداء سنة مؤكدة هذا يعني فيه مخالفة لنصوص جاء الأمر بها، والذين قالوا شرط صحة أيضا فيها مخالفة للأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الفذ تفضل، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، ولو كانت لا تصح إلا في المسجد لما كانت صحيحة أصلا، فكيف تكون مفضولة؟ إذن أعدل الأقوال هو القول الذي يرى أن صلاة الجماعة واجبة، فإذا أمكن فعلها في غير المسجد أصبح صلاتك في المسجد أيضا سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. وإذا لم تتأدى الجماعة في غير المسجد إذن لا يجب عليك أن تصلي في المسجد. وكذلك ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. مثال ذلك المشي إن كان لواجب كصلاة الجمعة فهو إيش؟ فهو واجب، وإن كان لمحرم كفعل فاحشة فهو محرم، وإن كان لمندوب كزيارة صديق مثلا فهو مندوب، وإن كان لمكروه كحضور مجلس لغو فهو مكروه، وإن كان لمباح كنزهة فهو مباحة. إذن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون به إلا وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. طيب قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به هل هو واجب ولا ليس بواجب؟ ليس بواجب. ما لا يتم الوجوب ليس إلا به ليس بواجب. فليس بواجب. لماذا؟ لأن الوجوب هو من الشارع وليس من المكلف. المعنى أنه ليس على المسلم أن يسعى لتحصيل أسباب الوجوب. مثلا شخص فقير ما يجب عليه الحج، لكن لا يجب عليه أن يسعى ويسأل الناس ويطلب المال من أجل إيش؟ أن يحج. هذا ما أوجبه الله عليه. كذلك شخص ليس ما عنده مال يزكيه، ما لا نقول يجب عليك أن تبحث عن المال حتى تجد المال الذي يكون نصابا وتوفر فيه شروط الزكاة من أجل أن تزكي، لأن يعني الوجوب هو من تكليف الشارع سبحانه وتعالى وليس بيد المخلوق، فلا يجب. لكن إذا توفر المال مثلا وأصبح متوفرت فيه شروط وجوب أداء الحج هنا يجب عليها الحج. إذا توفر لديها المال الذي تجب فيه الزكاة واستكمل الشروط وانتفأت الموانع فهنا يجب عليه أن يزكي. فمن لا يجب في ماله زكاة ما يجب عليه أن يسعى لتحصيل مال حتى يعني يوجب على نفسه الزكاة. ففرق بين إيش؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يعني فرق بين الواجب وبين إيش؟ وجوب. وبين الوجوب وبين الوجوب. يعني هناك يعني الأول اللي هو ما لا يتم الواجب إلا به، فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لأن الأول مطالب به المكلف والثاني غير مطالب به المكلف، غير مطالب به المكلف. بعدين عندنا قاعدة أخرى تتعلق بهذه القاعدة وهي قاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع يعني من منع الأسباب والذرائع التي توقع في المحرمات أو تفضي إليها. ودليل ذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقول الله تعالى في حق النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني الله عز وجل نهى المرأة أن تضرب برجلها لكي يسمع الرجال إيش؟ صوت خلخالها الذي في رجلها. فكيف وجهها الذي هو موضع الجمال؟ ها الإنسان إذا جاء يخطب ولا يريد الزواج ما ينظر إلا للوجه، الوجه هو يدل على الجمال. الله نعم ما تضرب رجلها أساس صوت الخلخال ويترك الوجه مكشوف أمام الناس. فهذا من قياس الأولى، هذا من قياس الأولى، وهذا من أدلة القائلين أنه يجب على المرأة يعني أن تغطي وجهها من الرجال الأجانب. فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون سبب إيش؟ إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن. يا أيها الذين آمنوا، أيضا قال الله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. يعني أمر الله تعالى المماليك ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاث لئلا يكون دخولهم هجما يعني بغير استئذان، فيه ذريعة إلى اطلاعهم على إيش؟ على العورات وقت إلقاء الثياب، وهذه في هذه الأوقات الثلاثة القائلة والنوم و وقت اليقظة، ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها. وإن أمكن في ترك هذه المفسدة لندرتها وقلة الإفضاء إليها فجعلت كالمقدمة، جعلت كالمقدمة. يا أيها الذين آمنوا، يقول الله عز وجل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. نهاهم سبحانه وتعالى أن يقولوا هذه الكلمة راعنا، لأن اليهود استخدموها لمعنى سيء من الرعونة والطيش، فنهى الله عز وجل المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم، فإنهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون بها السب يعني من الرعونة راعنا، والآية تقول راعنا، فهم اليهود يعني وهذا طبع اليهود، هذا طبع اليهود. فلذلك لما جاءوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: السام عليك يا رسول الله، السام يعني الموت. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ما تحملت هذا الكلام، تلف عليكم اللعنة والغضب والذلة. ها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا مهلا يا عائشة. قالت: يا رسول الله، ما سمعت ما قالوا؟ يعني كيف يدعون عليك بالموت وأنا أسمع وتحمل؟ قال: أو ما سمعت ما قلت؟ قلت عليكم، فإنه يستجاب لي ولا يستجاب لهم. شوف الحلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم دعوا عليه بالموت وقالوا عليكم. لكن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق ما تحملت هذا الكلام من إخوان القردة والخنازير، ردت عليهم. هو في نفسه هذا الرد مباح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة وأن يعلم المسلمين يعني الرفق والتحمل. قال: يا عائشة، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. مع أنها سمعت إيش؟ سوءا وظلما وفجورا لخير الخلق من هؤلاء الذين هم شر الخلق، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي عاش هذا الكلام لكي يعني يأخذه المسلمون يعني عادة لهم في التحمل وإنعام. فهنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، مع أن في معناها ما فيها شيء من المراعاة، لكن لأن اليهود قصدوا بها المعنى السيء وهو الرعونة، فنهي المسلمون عن قولها سدا لذريعة المشابهة، ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبههم بالمسلمين وهم ما يقصدون المعنى الذي يقصده المسلمون. ولذلك أيضا جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. شخص يأتي فيسب أبا الإنسان، الإنسان ما يتحمل، قد يسب أبا هذا الشاب، طيب ما ذنب أبي؟ فهذا هذا السب يسب أباك لا سمح الله، وأنت تسب أبا لا سمح الله، فكل منكم تسبب في شتم أبيه. أيضا من ذلك تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ولو في قراءة القرآن، ولو مقصده أن يقرأها القرآن أو السفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين، هذا يعني سد لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم ونقصا له وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء، يأبى ذلك كل الإباء. أيضا لو نظرنا إلى الحيل المحرمة فإنها تناقض قاعدة سد إيش؟ الذرائع، سد الذرائع لكي لا يقرب الإنسان من الأمور المنهي عنها. فإذا جوزنا الحيلة للوصول إلى هذه الأشياء المنهي عنها إذن أبطلنا هذه القاعدة، يعني تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسد الطريق الموصل إلى المفاسد بكل ممكن، والمحتال يفتح الطريق إليها بحيله. ولذلك جاء في الحديث: لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل وش هو؟ إذا الإنسان طلق امرأة التيس المستعار، كم ها؟ التيس المستعار، ها؟ يعني رجل طلق امرأته ويريد الرجوع إليها وهو طلاق بائن ما ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، يقول هذا التعس ويقولون تتزوجها وبعدين تطلقها لتعود إلى صاحبها الأول. فلذلك هذا سمي تعس لأنه حيوان، هذا طبع الحيوانات. فلذلك قال لعن الله المحلل والمحلل له، وذاك سمي تيسا. وتيس مستعار بعد، ما هو تيس. وحديث لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. طيب هذا أبطلوا سد الذريعة، حرمت عليهم الشحوم قاموا أذابوها وجعلوها سمن أو زيت وراحوا باعوها وأخذوا ثمنها. وقوله المصنف إيش قال إيش المصنف؟ واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني بحكم الوسائل، لأن الأشياء عند الفقهاء مقاصد ووسائل ومتممات، وهي الزوائد. يعني مقاصد يعني أشياء مقصودة لذاتها، ووسائل يعني تؤدي إلى المقصود، ومتممات وهي اللي تسمى الزوائد، فهي الأمور التي تجري تتميما للفعل، هذه تسمى زوائد. مثال ذلك الحج مقصد، والسفر لأدائه وسيلة، والرجوع من الحج لبيته متمم، وهذا ما يعرف بالزوائد. فإذا كان ما عند الشخص النفقة التي تكفي لذهابه ورجوعه، ترك ما يجب على من تجب عليه نفقته يكون غير مستطيع، يكون غير مستطيع في حكم الشرع. ومثاله الذهاب للصلاة والرجوع منها، الحديث من غدا إلى مسجد أو راح أدى الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. فأحكام الزوائد مثل أحكام الوسائل لها. نعم أذن يا شيخ. أذن طيب خلص نقف. أحسن الله إليك وإليكم.